الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى وصلاة وسلاما على محمد المصطفى ومن سار على نهجه واقتفى. وبعد، لا يزال الحديث في باب الطلاق وما يتعلق به من أحكام، وهذه هي الحلقة 41، وأسأل الله تعالى أن يجعل في ذلك الخير والبركة للمتكلم والسامع، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أيها الإخوة، وقفنا عند مسألة الطلاق عند قول المؤلف رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. والتعليل في ذلك قال: لأن البائن لا يلحقها طلاق، لأن البائن لا يلحقها طلاق، فإن غير المدخول بها لا عدة عليها، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا فلا يقع الطلاق بها لأنها غير زوجة. قال ابن قدامة بعد حكاية جماعة من الصحابة: لا نعلم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا. قال المؤلف رحمه الله: بخلاف أنت طالب طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها أو تحتها طلقة، فثنتان في كل هذه الحالات ثنتان، ولو غير مدخول بها، ولو غير مدخول بها. والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا، والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره عند قوله: وإن كرره إلى آخره. فإن المعلق فيه كالمنجز. فإن قال: إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت وقع الثلاث. أن المعلق، يعني المعلق في كل هذه الأحكام، هو كالمنجز في ما حصل في التكرار. قال: والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا، يعني فيما في التكرار. فإن قال: إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت وقع ثلاثا، لأن الواو لمطلق الجمع، ولو غير مدخول بها. قال ابن قدامة: وهو قول مالك والأوزاعي، وحكي عن الشافعي رحمهم الله جميعا، لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فيكون موقعا للثلاث جميعا فيقعن عليها. ثم قال بعد ذلك: وإن قمت فأنت طالق فطالق، أو ثم طالق وقامت، وقع ثنتان في مدخول بها، وقع ثلاث في مدخول بها. ولو قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، فدخلت طلق الطلقتين بكل حال، وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب. وإن كرره ثلاثا طلقت ثلاثا. قال ابن قدامة في قول الجميع: لأن الصفة وجدت فاقتضى وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وتبين غيرها بالأولى، وتبين غيرها بالأولى، وكل طلاق مرتب في الوقوع يأتي بعضه بعد بعض، لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من واحدة، ويقع بالمدخول بها ثنتان إن أوقعها، وثلاث كذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل التكرار وما يتعلق بها. وفي هذا الفصل القادم يتكلم المؤلف رحمه الله عن الاستثناء في الطلاق، يتكلم عن الاستثناء في الطلاق وما يتعلق به من مسائل وأحكام. وقبل أن نعرف هذه المسائل لا بد أن نتعرف على معنى الاستثناء. فقالوا العلماء: الاستثناء في اللغة هو الثني، وهو الرجوع، يقال ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله. هذا من ناحية التعريف اللغة. أما في الاصطلاح فهو إخراج بعض الجملة بلفظ إلا وما قام مقامها من متكلم واحد، هذا هو معنى الاستثناء اصطلاحا، إخراج بعض الجملة بلفظ إلا وما قام مقامها.